هذا الشراب المحلق فقط يؤتمون يحرم العمل يحرم هذا العمل الصلاة في الملابس الضيقة كيف؟ الصلاة في البنطال وقميص بدون يعني قميص الاشكاش لا يجوز طبعا هي إما مكروهة أو محرمة الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو حليق رجل طيب في الأخلاق ولكنه حليق ويعرف أن هذا حلقة من أهل الفسوق هل يقع في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله تعالى قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان أنا أقول بعد أعوذ بالله قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان ما قال قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان إذا قلنا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال إذن ماذا نقول قال تعالى كذا وكذا أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضروا يعني الأول لا نعم ضروا يعني الأول لا هذا يعني التلاوة إشهاد يعني هنا مين قال في حدث الأصل في الكلام الحدث أم عدمه خلاص عدم التقليد مشهوري بدخلك يا مأزي لكن إن كان جاء الجملة بهذا الشكل فلا بد من تقدير من من؟ من القارئ لا ايش هو يعني مشرع وكلامه يؤول ولا يصحح يؤول ولا يصحح يعني يصحح أولى لكن إذا كان جاهل فما يؤول حتى يكون حتى ما يقع بشيء خطأ أخطأت نحن نؤول كلام الرجل لتخليصه من الإثم أما إذا كان الأمر لا يدور حول تخليصه من الإثم فيصحح فورا لسه ما خلص أنت يعني صار لك المد كله ما سمعنا صوتك مرة حتى خيل إلي أنه له تتصابغها ما لك أشخاص وإذا بك أشخاص كل الصبر الا ما تصبر الا لا يخلص الصوالة خليك اخذ مرحى في صبرك واناتك لا الاستعاذة يجب ان تعلموا انما تشرع بين يدي التلاوة اما الاستعاذة بين يدي الاستشهاد بالآية فبدعة خلاف السنة لاحظوا اذا قرأتم احاديث ليستدل فيها الرسول بآية لا تجدونه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها خطة الحاجة نعم خطة الحاجة أخبرني القصد لكن التعبير أشد خطأ قال الله بعد أعوذ بالله ظرفية هذه خطأ لأن السيوطي له رسالة تحاول في هذه المسألة بالذات طبعا يقوله بعد أعوذ بالله تعالى أو يقول الله يقول الله بعد أعوذ بالله تعالى نعم ما قال الله ماذا قال الله قل الآية وهي كبر مقتا عند الله يقول ما لا تفعلون فليقع يعني هو تحت هذه الآية يعني من الذين يستصفهم هذه الآية يقول ما لا تفعله هو رجل طيب محافظ على الصلاة خلوق ولكن حلق ويرغب في أمر الناس بالمعروف يعني يدعو على المنكر السؤال الذي يوجه إليك الآن هل تعتقد أنه يقول ما لا يفعل كلا إلا بسبب حقه فإذا مو داخل لكن لو قال للناس أوصيكم بعفاء اللحيه توجه إليه الآية وتنصب عليه صبا وتلبسه لبسا لكن إذا واحد قال للرجل صلي وهو بيصلي فهو لا يقول ما لا يفعل واضح؟ الأخير ارتاح من أسئلة لا أنا ما أبغى ارتاح شعر ساقيها لا هذا من تمام تغيير خلق الله أي جريم السلام عليكم لا يجوز هذا لا يجوز شيوخ عليكم السلام